الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة المدثر، ومع الآية 32: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أولا، كلمة كلا ليست أداة نفي فحسب، بل هي أداة نفي وردع، يعني توهمكم أنه بإمكانكم أن تقضوا على الملائكة الذين أوكلهم الله عز وجل لجهنم عليها 19، فدعوى أبي جهل الساذجة أن كل 100 يقتلون واحدا وينتهي الأمر فلا تخافوا، هذا جهل مطبق، وهذه سذاجة ما بعدها سذاجة، وأن الكافر لن يسبق الله عز وجل، بمعنى أنه في قبضته وأنه سيحاسب، بل إن خطة الكافر تستوعبها خطة الله عز وجل. الإنسان قد يرى بعينه أن هذا الكافر فعل شيئا، قتل إنسانا، أعطى إنسانا، إرادته تستوعبها إرادة الله، خطته تستوعبها خطة الله، تدبيره يستوعبه تدبير الله، فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا أذن الله به، إذن هو لن يسبق الله عز وجل، كما أنه لن يستطيع أن يتفلت من عقابه. فالكفار يتوهمون أن بيدهم فعل، وهذا شأن كل كافر في كل عصر. الإنسان يطغى، متى يطغى؟ أن رآه استغنى، حينما يشعر أنه مستغن عن الله يطغى. لذلك أيها الإخوة، الإنسان القوي يحتاج إلى علم وإلى فهم وإلى صبر أضعاف ما يحتاجه الضعيف، والغني يحتاج إلى علم وإلى صبر أضعاف ما يحتاجه الفقير. السبب، الفقير خياراته محدودة، إنسان له دخل محدود من عمله إلى بيته، أما الغني عنده 1000 خيار وخيار، لو سافر إلى بلد أجنبي بإمكانه أن يمضي الليل في أي مكان، في أي ملهى، في أي نادي، في أي منتجع، ومعه مال يمكنه أن يفعل ما يشاء، فمن هو الذي يحتاج الصبر؟ الغني. من هو الذي يحتاج الصبر؟ القوي، لأن قوته أو غناه تتيح له أن يفعل أشياء كثيرة جدا، بينما الضعيف والفقير خياراته محدودة. فالإنسان بحاجة إلى معرفة، وإلا يعد غناه وبالا عليه. هل تصدقون أن النبي عليه الصلاة والسلام عد الغنى المطغي أحد أكبر المصائب؟ عد الغنى المطغي أحد أكبر المصائب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خيره جبريل قائلا: يا محمد، أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره، أجوع فأذكره وأشبع فأشكره. يبدو أنه هو طبعا كل إنسان له وضع، هو في حقه خير وفي حقه حكمة، ولكن كل إنسان بحاجة للعلم، بل إن الأقوى والأغنى أشد حاجة من الأضعف والأفقر. فالإنسان يطغى أن رآه استغنى، حينما يرى نفسه مستغنيا عن الله يطغى، وهذا حال الكفار في العالم كله. امتلكوا القوة النووية، تحكموا بمصائر الشعوب، قهروا الشعوب، نهبوا ثرواتهم، تحكموا بمقدراتهم، خططوا مصيرهم. إذن الآية الكريمة كلا والقمر، يعني كل ما قاله الكفار كلام سخيف، كلام مردود. الكافر مهما كان قويا في قبضة الله، والحقيقة لما الله عز وجل بيتدخل بيبطش، كل الخلق يرون الحقيقة، لكن الإنسان القوي والغني أحيانا مربوط بحبل مرخى، لجهله يظن أنه طليق لكنه مقيد، إلا أن الحبل مرخى، متى يشد الحبل لا يعلم، فجأة يشد الحبل فإذا هو في قبضة الله عز وجل. في رجل قال أنه إذا حمل هذا الصفصاف إجاصا أنا أخسر ما أنا فيه، إذا حمل هذا الصفصاف إجاصا أنا أخسر ما أنا فيه، يعني من باب التحدي، من باب المستحيل، يعني بعد يومين كان في قبضة الله عز وجل وانتهى. فالإنسان يجب أن يعلم حتى يعرف حده، فإذا تجاوز حده قصمه الله عز وجل. كلا والقمر، يعني كلا، ليس كما تزعمون، ليس كما تتوهمون، ليس كما تتصورون، ليس كما يحلو لكم، ليس كما تتمنون. الحقيقة الإنسان العاقل لا يعيش في وهم مريح، يعيش في الحقيقة المرة. دائما وأبدا هناك خيار صعب بين الوهم المريح والحقيقة المرة. لو واحد معه شيك بجيبته $100,000 بس مزور، إذا توهم أنه صحيح يشعر بالغنى والقوة، لكن لو أراد أن يستخدمه لوضع في السجن وشعر بالفقر والخيبة. يا ترى الأولى له أن يبقى بهذا الوهم المريح أم أن يعرف الحقيقة المرة؟ والله أيها الإخوة، معظم الناس يفضلون الوهم المريح على الحقيقة المرة، ما دام في قوة وفي منعة وفي غنى وفي صحة يرتكب كل المعاصي والآثام ولا يتأثر بها إطلاقا. أما حينما يأتيه المرض، حينما يأتيه شبح الموت، عندئذ يصيحك الكلاب. فأنت بطولتك أن تبقى الحياة مستمرة بخط صاعد، لا أن يكون الصعود حاد ثم السقوط مريع. المؤمن خطه صاعد، صعود ثابت دائما في حال أعلى. وأنا أؤكد لكم والله ولا أبالغ، إن المؤمن الصادق المستقيم حتى الموت يعد نقطة على خطه الصاعد. والآيات كثيرة، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. من هو الذكي؟ هو الذي يجعل من نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. في الدنيا في عز، في سلطان، في غنى، في طمأنينة، في راحة، في سعادة. جاء الموت في سعادة ما بعدها سعادة. هذا الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يخص به المؤمنين. كلا والقمر، كلا يعني الله عز وجل نفى وردع الكفار عن كل أوهامهم وعن كل تصوراتهم وعن كل ضلالاتهم وعن كل توهمهم أنهم أقوياء. وهم لأيام إنسان غني قال كلمة والله أنا أحسبه مؤمنا، وهو مؤمن بإذن الله، بس الله أدبه، قال مرة كلمة في سهرة قال المال بحل كل مشكلة، وجاء بحكمة ليست بحكمة، هي الدراهم مراهم. يعني دخل غرفة ضيقة جلس فيها 69 يوما لا تتسع إلا لنصف متر بمترين، ف فقط. طوال هذه الأيام يذكر قولته: الدراهم بتحل كل شيء؟ لا، ما بتحل كل شيء. في أمثلة كثيرة جدا من إنسان جاهل ظن أنه قوي فكشف الله له ضعفه، ظن أنه غني كشف الله له فقره. كلا، فالعبرة لا أن تتوهم شيئا مريح، العبرة أن تعرف الحقيقة. حتى بالعلاقات الاجتماعية إنسان يحاول يهرب من الواقع المر، لا، هي ما صحيحة، بكذب النرى أحيانا، أيام بيقول لك، ثم يفاجأ بأنه وقع في شر عمله. العبرة أن تقبل الحقيقة المرة، إنك إن قبلتها تلافيت خطرها، أما إن رفضتها وقعت في شرها. كلا والقمر، القمر من آيات الله الدالة على عظمته. كلكم يعلم أن الله جعل القمر تقويم، الأرض هكذا والقمر حولها يدور، إلا أن الشيء الذي يلفت النظر هو أن الأرض تدور حول نفسها والقمر يدور حول الأرض. لو أن سرعة دورة الأرض حول لو أن سرعة دورة القمر حول الأرض مكافئة لدورة الأرض حول نفسها التغى القمر، بقي مع الأرض في مكان واحد هكذا، في مكان بدر، في مكان محاق، إلى أبد الآبدين. إلا أن هناك تفاضل بين سرعة دورة القمر حول الأرض ودورة الأرض حول نفسها، هذا التفاضل بالسرعتين هو الذي يعطي القمر وظيفة التقويم. فبيكون هلال ثم أعلى من هلال ثم بدر ثم يتراجع، تسلسل رؤيته من هلال إلى بدر إلى هلال، السبب أن سرعته حول الأرض أقل من سرعة الأرض حول نفسها. هذا التفاضل في السرعة يسبب أن يكون القمر تقويما لتعلم عدد السنين والحساب. بالمناسبة السنة القمرية حكمية، أما أصلها الشهر القمري، أما الشهر الشمسي حكمي أصله السنة الشمسية. السنة الشمسية هي تمام دورة الأرض حول الشمس، هالدورة مقسمة إلى أبراج، فالشهر حكمي تقويم الميلادي والسنة حقيقية. بالقمر بالعكس، الشهر حقيقي والسنة حكمية. وفي لفتة لطيفة، أنه لبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا هو الفرق بين 300 سنة قمرية تساوي 309 ميلادية بالضبط. يعني الآية هي أشارت إلى التقويم القمري والتقويم الشمسي، ففي تقويمين، تقويم أساسه حركة الأرض حول الشمس مقسمة إلى 12 مرحلة، ودورة الأرض حول القمر حول الأرض مضروب 12 مرحلة. هذه السنة الشمسية والسنة القمرية. كلا والقمر، يعني فكر بها، القمر بعده عنا ثانية ضوئية واحدة، ثانية ضوئية واحدة 360 كيلومتر، 1000 كيلومتر تقريبا، وهي سرعة الأرض وزيادة. القمر، الإنسان إذا كان على سطح القمر وزنه سدس وزنه على الأرض، يعني وزنه 60 كيلو، وزنه بالقمر 10 كيلو. من أجل أن تعلم أنه كيف علاقة الوزن بحجم الكوكب، لو نحن على كوكب أكبر كان وزن الواحد منا طن، شيء صعب كثير. لو كان على القمر وزنه سدس، ففي علاقة بين الوزن وبين الحجم. القمر في كواكب ليلها 100 عام ونهارها 100 عام، في كواكب سنتها 800 عام. الله جعل السنة 12 شهر واليوم 12 ساعة، لو كان اليوم 100 ساعة ولك طاقة محدودة، تشتغل تتعب، لك تنام بالنهار، غيرك عم يشتغل بالنهار، صار فوضى. أما الله جعل القمر، الشمس والأرض، العلاقة بينهما علاقة متناسبة مع الإنسان. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. قضية الليل والنهار أيضا من آيات الله الدالة على عظمته. الأرض تدور حول نفسها، لو أنها توقفت لأصبحت الأرض وجهين، وجه نهار أبدي وجه ليل أبدي. والله نبهنا قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار. معناها لو كان ليل سرمدي تصبح حرارة الأرض المظلمة 270 تحت الصفر، تنتهي الحياة. ولو النهار سرمدي الحرارة 350 فوق الصفر إلى أبد الآبدين، تنتهي الحياة. يعني لمجرد أن تقف الأرض عن الدورة حول نفسها تنتهي الحياة. شيء خطير، لمجرد أن تقف الأرض عن الدوران أن تتوقف تنتهي الحياة. فبين برد مميت وحر مميت. طيب، لو أن الأرض تدور هكذا على محور متوازي مع دورتها حول الشمس، لو أن الأرض تدور على محور موازي لدورتها حول الشمس هكذا، والشمس من هنا كأنها واقفة، حيكون في وجه نحو الشمس دائم أبدي، وجه مظلم دائم أبدي. إذا لا يكفي الدوران، لا بد من دوران بمحور متعامد مع مستوي دورانها. لو كان المحور موازي دورتها كوقوفها تدور هكذا، والشمس من هنا، نصف الأرض متصل بالشمس نصفه منقطع عنها، هنا موت من الحر هنا موت من القر. الآن لو دارت الأرض هكذا بمحور عمودي على مستوي دوران الأرض، ما الذي يحصل؟ أبدية الفصول. إذا كان المحور عمودي، الشمس من هنا، أشعتها هنا عمودية، هنا مائلة، ففي خط الاستواء صيف إلى أبد الآبدين، وفي المنطقة المعتدلة ربيع أو خريف إلى أبد الآبدين، وفي المنطقة الباردة شتاء إلى أبد الآبدين. لكن حكمة الله عز وجل أن الأرض تدور بمحور مائل 33 درجة عن عمودية المحور هكذا، فالدورة هكذا الدورة، فالأرض هنا والشمس هنا، الأشعة عمودية على القسم الجنوبي والأشعة مائلة على القسم الشمالي. يعني في بعض الأصدقاء سافروا بأمريكا، في أمريكا القارة الوحيدة اللي متصلة بين الشمال والجنوب، فقال لي: انتقلنا من بلد الناس على الشواطئ يسبحون والحر لا يحتمل إلى بلد الثلج 5 أمتار في يوم واحد. إنه لو كان المحور عمودي مع مستوي الدوران للفصول ثبتت، أما كونه مائل، الأرض هنا أشعة عمودية نحو الأسفل، على الأعلى مائل، لما الأرض انتقلت إلى هذا الوضع هنا هكذا صار عمودية على القسم الأعلى مائلة على الأسفل. إذن حكمة الدوران وحكمة المحور وحكمة ميل المحور آيات دالة على عظمة الله عز وجل. كلا والقمر والليل إذ أدبر. القمر له علاقة بالجاذبية. بالمناسبة إخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني من سنته صيام الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، ثلاثة الأيام التي فيها القمر مدر. الحقيقة أنه وجدوا ببعض الإحصاءات، أخذوا محاضر وضبوط المخافر في بلد غربي ووقعوها على الشهر القمري، وجدوا أن الجرائم والسرقات والاغتصاب يزداد 60% في هذه الأيام الثلاثة. أنه في علاقة بين دورة الأرض، بين دورة القمر وبين طبيعة الإنسان. فهذه الأيام أيام ثورة الدم، فالنبي أمرنا أن نصومها. القمر له علاقة بنا. بعدين مد والجزر، البحر أيام يرتفع 20 متر بالمد وبنخفض 20 بالجزر بفعل القمر، جاذبية القمر. والآن في بحوث تؤكد حتى القشرة اليابسة تتجه نحو القمر بمقدار سنتيمترات بين المد والجزر. فالقمر له علاقة بالأرض، علاقة متينة جدا، علاقة مد وجزر، علاقة جذب، وله علاقة إعطاء إضاءة. القمر يعطي ضوءا في أيام البدر تساوي 18% من إضاءة الشمس، ليلة مقمرة مضيئة للناس. فالقمر من آيات الله الدالة على عظمته. وفي نظرية تقول إنه الكواكب كانوا كوكب واحد من شدة الدوران والقوى النابزة تفلتت من بعضها. هذه النظرية ينبغي بناء عليها أن تكون طبيعة تربة القمر كطبيعة تربة الأرض. فلما ذهبوا إلى القمر وجاءوا بعينات إلى الأرض وجدوا العكس، العكس تماما، ليس هناك علاقة بين تربة القمر وتربة الأرض، فيها بلورات عاكسة. أبلغ شيء بالقمر بتربته يعني مواد إلى وضع بلوري عاكس، فأنت ترى القمر منير متألق. لو ذهبت إلى هناك لوجدت تربة قذرة تنفر من ينظر إليها. هذا كله عن القمر. كلا والقمر والليل إذ أدبر. فالليل والنهار، الأرض لأنها كرة تدور حول نفسها، الله عز وجل جعل الشكل الكروي يتداخل فيه الليل والنهار. لو الأرض مكعبة وتدور، الليل يأتي فجأة والنهار يذهب فجأة، أما لأنه كرة الليل والنهار يتداخلان. هذا معنى قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر. فأحد الأدلة على أن الأرض كرة الشكل الهندسي الوحيد الذي تتداخل به أشعة الشمس مع الظلام هو الكرة. نعم. الليل الله جعله سكن. الليل من نعم الله الكبرى. الإنسان إذا ما نام بيختل توازنه. النوم يحتاج إلى سكينة، فالله جعل الليل سكن وجعل النهار معاشا، وجعل الليل والنهار متناسبان مع طبيعة الإنسان. 12 ساعة النهار يشتغل 8 ساعات يرتاح 4 ساعات بين طعام بين صلاة، والليل 12 ساعة بينام 8 و4 ساعات مع أهله بين الفجر والعشاء. أما لو كان الليل 100 ساعة والنهار 100 ساعة اختل نظام الحياة. فربنا عم يلفت نظرنا إلى هذه الآيات، آية القمر وآية الليل. والليل إذ أدبر، ظلام دامس وحشي مخيفة، تخاف من كل شيء بالليل. تأتي أشعة الشمس تأنس بها، النهار واضح. يعني بيقود السيارات بالليل في مفاجآت وفي انبهار، في النهار أمور واضحة. ورد ببعض الأثر أنه سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار وأين النهار إذا جاء الليل؟ تلاقي النهار في أنس، في رؤية مديدة، في إشراق، في نشاط، في عمل، في حركة. الليل استكن، لكن طبيعة الحضارة الحديثة قلبت ليل الناس نهارا ونهار الناس ليلا، وهذا من أسباب بعض يعني الإرهاق الجسمي، إنه الله مصمم الليل للنوم. الأكثر الناس المتفلتين طول الليل سهرانين للوحدة ثنتين ثلاثة، وقت الراحة وقت النوم الصحي ساهرون، وقت العمل والنشاط نائمون. يعني غيروا خلق الله عز وجل. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. يعني دائما في عنا آيات كبيرة، الشمس آية، القمر آية، الليل آية، والنهار آية. من آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والقمر. فالشمس والقمر آيتان، والليل والنهار آيتان. دالتان على عظمة الله عز وجل. بعدين الثبات العجيب، يعني الأرض بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة أو بعد 100 ألف سنة، يوم 23 أيلول تشرق الشمس الساعة 5:13 مثلا، ما بتغير، ثبات عجيب. أحيانا يعني أدق ساعة بالأرض الآن بجبن مشهورة، هذه تضبط على حركة نجم، يعني قد تقدم هذه الساعة ثانية في السنة وقد تؤخر ثانية. دقة هذه الساعة مرتبطة بضبطها على نجم. أيام بيقول لك قطار بين طوكيو وأوساكا، يعني لازم ما يتأخر دقيقة عن موعد وصوله، هي بعدوها رقي ما بعد رقي، إنه 6000 كيلومتر أو 2000 كيلومتر، لازم القطار يصل بالدقيقة وقد يتأخر دقيقة. أما النجوم العملاقة في حركتها المديدة الطويلة تصل بمواعيد بواحد بالألف من الثانية، لذلك أدق ساعات العالم تضبط على حركة النجوم، ثبات عجيب. الله ثبت أشياء وحرك أشياء. والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. العلماء قالوا هذه النار التي أعدها الله للكفار إنها لإحدى الكبر. المشكلة أنه الناس متحركين بالحياة بس عم يغيب عنهم في شيء اسمه النار. أكثر الناس لا يعبؤون، لا يتخذون النار أساس في عقيدتهم. النار محرقة، وهذه مصير كل كافر كل عاصي. فإنها لإحدى الكبر، يعني النار التي خلقها الله ردعا لعباده من أن يعصوه. وبعضهم قال إنها لإحدى الكبر تكذيبكم بالنبي عليه الصلاة والسلام شيء كبير، يعني حرمتم نفسكم السعادة الكبرى. كلا إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. الله جعل النار نذير، وجعل هذا الكتاب نذير، وجعل النبي نذير لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أنتم أحرار، أنتم مخيرون، إما أن تتقدموا إلى طاعة الله أو أن تتأخروا عنها، إما أن تتقدموا للعمل الصالح وإما أن تحجموا عنه، إما أن تتقدم لأداء العبادات وإما أن تحجم عنها، أنت مخير. وقال تعالى اعملوا ما شئتم. إذن هذه الآيات والليل إذ أدبر أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. نحن الآن في بحبوحة الحياة والقلب ينبض وكل شيء ممكن وأنت حي، التوبة ممكن والصلح ممكن والاستغفار ممكن والإصلاح ممكن والتكفير ممكن، كل شيء ممكن. أما حينما يأتي الأجل انتهى كل شيء. فلمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله جعل الطاعة تقدم، معرفة الله تقدم، العمل الصالح تقدم، طلب العلم تقدم، الإحجام عن العلم تأخر. فبه الآية هي لازم نقيم كل أمورنا. فالتقدم ليس أن نركب الفضاء ولا أن نغوص في أعماق البحار، التقدم أن نطيع الواحد الديان، والتخلف لا أن نكون أمة زراعية مانا صناعية، لا لا، التخلف أن نعصي الله عز وجل. فهذه الآية هي يجب أن يقيم بها كل شيء، التقدم في طاعة الله، التخلف في معصية الله، التقدم في العلم والتخلف في الجهل، التقدم في الإحسان والتخلف في الإساءة. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع شرح هذه الآيات. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين والحمد لله رب العالمين.